أضربكم مثال على فحص المعلومات. تعرفون رجل اسمه الدكتور عدنان إبراهيم، انتشر في الإنترنت وكذا. دكتور عدنان إبراهيم تكلم في أبي هريرة، وكلامه لا يخرج عن كلام كثير من طعنوا في أبي هريرة، وفي وسنمارس عليهم الآن. هو طبعاً دائما عقلاني، تعرفون كلام الرجل ما شاء الله عند العرض المسرحي من أبدع ما يكون، يعني رجل في يعني ممثل مسرحي من أبدع ما يكون، يعني العروض المسرحية اللي يقدمها رهيبة. يعني هو ما نقول يعني أنه يعني أطعن فيه بهذا، لكنه بالفعل يعني تجدون يتكلم عن العقلانية. وين عقلك؟ شغل عقلك. أنا عدنان إبراهيم أبى أشوف عقلك الآن في نقطة من هالنقاط اللي هي أهم شيء، وهي ما فحص المعلومات. عندما تأتي تقول أبو هريرة أكثر، وأبو هريرة أكثر صحابة رواية، خلني الآن أمسكك الآن باستقصاء، ما يسميه أنا في عادات التفكير التجديد، أتجذر معك إلى أساس الفكرة وأقوم بفحصها. هم يقولون أن أبا هريرة روى أكثر من 5300 حديث. طيب من وين جت المعلومة؟ حقي أسأل ولا مو بحقي؟ وبعد تتكلم عن العقلانية، كل قريب العقل، أنا عقلاني، أبى مارس عقليتك الآن. من أين جاءت هذه المعلومة؟ 5300 حديث. من حقي ولا ليس من حقي يا عدنان إبراهيم؟ من حقي أنا أسأل. أنا عقلاني مثلك. صح؟ يلا ننطلق الآن. خذ المرجع، مرجع نجد الذين كتبوا في أبي هريرة، طبعًا هو مقلد من الطراز الأول، لا عقلاني ولا يحزنون. ابدا راعي كل ما يقول خطه جمع اقرا فيها 1000 صفحه، كل شوي يقول 1000 صفحه، ايش 1000 صفحه؟ خطه جمع 1000 صفحه تقرا فيها كتب احيانا، يعني الله المستعان. ادعاءاته كثيره هذا الرجل، ادعاءاته كثيره، لذلك انا استغرب كيف عقول الشباب، يعني من احبابنا الشباب اللي مهتمين بالاشياء الفكريه، يعني كيف ينجذبون لرجل ولا يمارسون اللي ذكرت لكم قبل قليل مبدا الدحض الذاتي. خلونا الآن ننطلق معهم في هذه المعلومة. أكثر من 5000 أو قالوا 5374 حديثة لأبي هريرة. من أين جاءت هذه المعلومة؟ ترجع إلى الكتب اللي ينقل منها عدنان إبراهيم. لأن إبراهيم عدنان إبراهيم يتكلم عن إكثار أبي هريرة. وكيف أبو هريرة الذي ما مكث مع رسول الله إلى 3-4 سنوات يروي يكون هو الأكثر؟ أين أبي بكر وأين أبا بكر وأين أبو بكر وأين عمر وأين الصحابة الآخرون؟ طيب نرجع نجدهم ينقلون من كتاب اسمه تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي، ليس ابن القيم إنما لابن الجوزي. وهذه المعلومة أريد أن أتجذر فيها أكثر. من أين نقلها ابن الجوزي؟ لأن ابن الجوزي معروف عند العلماء بين قوسين أنه كثير الأخطاء في العقيدة وفي الفقه، كثير الأخطاء معروف، لأنه صاحب تصنيفات كثيرة ما كان يراجع ولا يحقق. فأنا أيضا الآن مارست موثوقية الكاتب، فأريد أن أعرف مصدرها. مصدر المعلومة من كتاب رسالة لابن حزم الأندلسي، ذكر فيها عدد رواة الصحابة، ذكر فيها من روى من الصحابة أحاديث نبوية، وعدد أحاديث لكل راوي من خلال كتاب بقي ابن مخلد مسند، ومسند بقي ابن مخلد مرتب على داخل كل مسند مرتب على أبواب الفقه. فوقع فيه إيش؟ عادة يرتبون في أبواب الفقه مثل البخاري وغيره، يقعون في شيء وهو تكرار. جاء عالم من علماء الحديث المبهرين في العصر الحاضر، وهو الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر، وحقق مسند الإمام أحمد إلى مسند أبي هريرة، ما أكمله، مات رحمه الله لا أكمله. في مسند أبي هريرة أراد أن يتأكد من هذه المعلومة 5374، فوجد عدد أحاديث أبي هريرة بالمكرر في مسند الإمام أحمد 3848، يعني في تقريبا حدود ما يقارب او اقل بقليل من يعني او حدود 1500 حديث ناقصه. طيب ماذا فعل احمد شاكر؟ وهذا ذكر بالمناسبه هذه المعلومات يقول لكم الان عن احمد شاكر، منقوله من كتاب مغمور لاحمد شاكر، هو تعليقاته على الفيه الصيوط، كتاب صغير مغمور لكنه تعليقات بسيطه في هذه المعلومه هذه اطال فيها شوي. رجع وراى عدد الاحاديث عند ابي هريره من غير المكرر، وهذا هو الصحيح. عندما أحكم على أبي هريرة وأقول مكثر ولا غير مكثر، دعوني أرى من غير المكرر كم. وجدنا عدد أحاديث أبي هريرة من غير المكرر كما يقول أحمد شاكر 1579، فرق من 5300 إلى 1500. أحمد شاكر في هذه المسألة من المختص؟ عدنان إبراهيم الطبيب اللي في النمسا، ولا أحمد شاكر عالم الحديث الذي أحمد شاكر؟ حديث أبي هريرة من غير المكرر 1500، بالله عليكم قسموها على عدد أيام أبي هريرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ستجدون تقريبا في كل يوم حديث وحديث ربع. أنت الآن تدرس في الجامعة 4 سنوات، صعب أن تطلع كل يوم معلومة من أساتذتك؟ صعبة؟ طيب وين أكثر أبي هريرة؟ هذه عقلانية الأخ عبدالله إبراهيم. طيب خذ هذه 1500 قسمها على الأيام، ستجدون أن حديث واحد ما هو شيء صعب يعني، والرجل متفرغ لطلب العلم. دعك عن هذه، جاء باحث آخر عالم مسلم موجود عندنا في المدينة النبوية اسمه الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي، فأخذ أحاديث أبي هريرة وأجرى عليها دراسة، وازن أحاديث أبي هريرة بهل لها شواهد ومتابعات أخرى ولا لا، وجد أن أغلب أحاديث أبي هريرة مروية من صحابة آخرين. ما الذي يبقى مع هؤلاء العقلانيون الآن الذين يتسمون بالعقل وهم أصحاب أهواء؟ ما الذي يبقى في أيديهم؟ هل العقل ألا تمارس النقل؟ هل من العقل ألا ترجع إلى المعلومات؟ هل من العقل ألا تفحص هذه الأمور؟ فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا معي هذا الأمر؟ هذا الإنسان إهمال نقد المعلومات.